بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع درسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية، والذي سيكون هذا الدرس والدرس الأخير. طبعا في الدرس الماضي كنا قد بدأنا في شرح الباب الأخير في المنظومة، وهو باب الوقف على أواخر الكلم، وتحدثنا فيه عن الروم والإشمام بالتفصيل. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في نهاية هذه المنظومة: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم، وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. الدرس الماضي كما قلنا تحدثنا عن الروم والإشمام، البيت الأول والثاني في الباب الأخير من باب أبواب المنظومة الجزرية. الآن نتحدث عن الباب الثالث، البيت الثالث، قوله: وقد تقضى نظمي المقدمة. تقضى أي انتهى نظمي المقدمة، لأنه هو في الأصل ماذا أسماها؟ سماها منظومة المقدمة، هي في الأصل ليس اسمها الجزرية، ولكن اسمها منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، هكذا اسمها. يقول هو: وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة. ثم هناك بيتان، هو البيت الذي يليه والبيت الأخير، هذان البيتان ليسا من نظم الإمام الجزري رحمه الله، وإنما أضافه بعض الأفاضل. قال الذي أضاف هذا البيت: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. ثم هذا البيت من كلام ابن الجزري: والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. ثم هذا البيت إضافي: على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. طبعا اليوم سيكون حديثنا عن شرح أبياتها قاف وزاي في العدد. ماذا يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني قاف وزاي في العدد؟ هذا ما يسمى أيها الإخوة والأخوات، يسمى ب علم أو ما يسمى حساب الجمل. طبعا الكل سامع بهذا بطريقة هذا الحساب. طبعا سأعرض بعض اللوحات إن شاء الله نتكلم عن الجمل وما معنى حساب الجمل، ماذا يعني هذا الحساب، وكيف تحسب العرب حساب الجمل. حساب الجمل، ما هو حساب الجمل؟ طبعا العرب استخدمت هذا الحساب منذ الجاهلية إلى صدر العصر العباسي، استخدم العرب طريقتين للعد الحسابي، يعني إذا أرادوا أن يعدوا شيئا هناك طريقتان. فكانوا إذا أرادوا أن يسجلوا مثلا عددا في البيع والشراء مثل 950 دينارا، دونوه كتابة بالحرف بالحروف هكذا: 950 دينارا، أو سجلوه بحساب ما يسمى بالجمل. الجمل طريقة حسابية توضع فيها أحرف الهجاء العربية مقابل الأرقام، بمعنى أن يأخذ الحرف الهجائي القيمة الحسابية للعدد الذي يقابله وفق جدول معلوم. يعني كل حرف من حروف الأبجدية وضعوا له رمز من الأرقام وفق جدول معلوم. يقوم حساب الجمل الذي يسمى أيضا حساب الأبجدية على حروف أبجد هوز، وهي الكل يعرفها: أبجد هوز حطي كلم، سعفض سعفط قرشت سخذ ضضغ، هكذا ما يسمى أبجد هوز. فوضعوا لكل حرف مقابل عدد، الألف وضعوا لها الرقم 1، الباء رقم 2، الجيم رقم 3، دال رقم 4، هاء رقم 5، واو رقم 6، زاي رقم 7، حاء رقم 8، الطاء رقم 9، الياء رقم 10. الآن ما في 11، الآن بينتقلوا 10 10، الكاف 20، لام 30، ميم 40. طبعا هذه الميم من أين أتت؟ من كلم شوفوا الميم ثم النون 50 سين 60 العين 9 70 الفاء 80 الصاد 90 القاف قرشت 100. الآن ينتقل 100 100، أصبحت الآن الراء عند قرشت 200، الشين 300، تاء 400، الثاء 500، الخاء 600، الذال فخذ 700، الضاد ضضغ، ضاد 800، الضاء 900، والغين 1000. الآن على حسب هذه كانوا يرتبون يعني التواريخ وما يحتاجونه. الآن سنضرب أمثلة على ذلك. هلأ الآن لكتابة 950 بحساب الجمل كيف تصبح ظنة ظنة. لماذا؟ لأن الضاء هنا في الجدول، الضاء أين الضاء؟ 900 صح؟ والنون قيمتها 50، فأصبح المجموع 950، فكلمة ظنة بحساب الجمل تصبح 950. ثم انتشر استخدام هذه الطريقة في العصور المتأخرة، خاصة في العصر المملوكي، وهو ما يعرف بالتاريخ الشعري، بالشعر الذي ظل معروفا مستخدما إلى زمان قريب. والتاريخ الشعري يقوم على إيراد الحدث المؤرخ له ضمن بيت من الشعر أو قسم منه. رح نعطي مثال الآن كيف يعني يستخدمونه في الشعر. مثال قول أحدهم يذكر طبع تاريخ طبع كتاب المخصص في اللغة لابن سيدة في سنة 1321، ماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول. يقول: أقول لما انتهى طبعا أؤرخه، جاء المخصص يروي أحسن الكلم. الآن استخدم حساب الجمل من أجل أن تعرف متى طبع هذا الكتاب. يقول: أقول لما انتهى طبعا أؤرخه، الآن قال بعد جاء المخصص يروي أحسن الكلم. من عند الجيم إلى الميم هنا جاء المخصص، إذا جمعناها تصبح المجموع مثلا كلمة جاء. هلأ الجيم، حرف الجيم كم قيمته؟ 3، والألف 1 صارت 4، الهمزة لا تعتبر لأن جاء لا تعتبر أيضا، إذا كلمة جاء قيمتها 4، الهمزة لا قيمة لها. كلمة المخصص إذا جمعناها الألف واللام والميم والخاء والصاد قيمتها 851، وكلمة يروي قيمتها 226 إذا جمعناها حسب هذا الذي موجود على التكست، وكلمة أحسن قيمتها 119، والكلم قيمتها 121، فيكون المجموع 1321 هو التاريخ الذي تم فيه طبع الكتاب. فكانوا يستخدمون هذا الأسلوب. أيضا عندما توفي شاعر اسمه الدلنجاوي، شاعر هو اسمه الدلنجاوي، رثاه صديق له وأرخ لوفاته، فقال: سألت الشعر هل له من صديق، وقد سكن الدلنجاوي لحده، فصاح وخر مغشيا عليه، وأصبح راقدا في القبر عنده، فقلت لمن يقول الشعر أقصر، لقد أرخت مات الشعر بعده. إذن أرخت تاريخ وفاته عبارة مات الشعر بعده. كيف نحسبها؟ مات، خلونا ننظر لتحت، الميم وين الميم؟ الميم 40، هذه الميم 40، ثم الألف 1، ثم التاء 400، تاء 400، الشعر الألف 1، اللام 30، الشين 300، ثم قس عليها العين والراء والباء، مجموعة بيطلع 1123، مات الشعر بعد، هكذا أرخها. وهكذا كان أغلب الشعراء ينهون قصائدهم بهذا الأسلوب، حتى يؤرخ تاريخ مثلا المنظومة عدد أبياته، كما فعل ابن الجزري رحمه الله أو الذي كتب له هذه الأبيات. أيضا الإمام رحمه الله صاحب تحفة الأطفال الجمزوري، الإمام الجمزوري في تحفة الأطفال في نهايتها ماذا قال؟ يقول في نهاية منظومة تحفة الأطفال عندما تحدث عن النظم، قال: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، ثم قال: أبياته ند بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. إذا أبياته لشول النظم يعني ند بدا، شوفوا بحطهم بالأحمر ند بدا. إذا جمعنا ند بدا، النون 50، الدال 4، الباء 2، الدال 4، الألف 1، فالمجموع 61، فمجموع المنظومة 61 بيت، وتاريخها تاريخها مجموعة بجملة بشرى لمن يتقنها، إذا جمعناها الباء والشين بيطلع 1189. طيب الآن ابن الجزري الذي وضع له البيت ماذا قال؟ قال في نهاية المنظومة، قال أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد ينثر بالرشد، من يحسن التجويد ينثر بالرشد. القاف هي 100 مثل ما ذكرنا تحت، إذا بتشوفوا على موجودة الأستاذ تحت على التكست، القاف هي 100 والزاي 7، فالمجموع 107. 107 أبيات هي منظومة ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا بالإضافة للبيتين يعني اللذين أضيفا فتصبح المنظومة كلها 109 أبيات، التي ألفها ابن الجزري هي 107. إذن القاف 100 والزاي 7. رقم الألف وضعوا له 1، الباء 2، الجيم كذا، الدال كذا، الهاء وضعوا له رقم. فبدأوا من أجل الاختصارات، من أجل أن يختصروا، فيستخدمون كتابات. مثلا وقت قلنا 950 أفضل من أن يكتبوها 950 مثلا دينارا أو درهما، كانوا يكتبون كلمة ظنة، ظنة خلاص بيعرفوا ظنة أنها تساوي الضاء 900 والنون 50 معناتها 950، هكذا كانوا. وهنا في الأبيات فوق انظروا، قال الجمزوري، أضع العلامة، قال الجمزوري أبياته يعني النظم الذي نظمه، نظم منظومة اسمها منظومة تحفة الأطفال. ففي النهاية الآن يريد أن يبين كم عدد الأبيات، أبيات هذه المنظومة. طبعا ما بيستطيع أن يكتبها مثلا أبياتها 650 أو 16 أو 161، يريد أن يستخدم الألفاظ من أجل النظم العربي. فيقول أبياته يعني النظم ند بدا، إذن هذا اختصار ند بدا. شو يعني ند بدا؟ ناخذ نحن بنحسب النون كذا، الدال كذا، الباء أي ذلك، النون مقابل الرقم 50، الدال يقابلها الرقم 4، الباء يقابلها الرقم 2. يعني الجدول الآن وضعناه، الدال يقابلها الرقم 4 والألف يقابلها الرقم 1. إذا جمعنا هذه الأرقام يصبح 61. ماذا يعني 61؟ يعني أبيات هذا النظم يساوي 61 بيت. ثم قال يريد أن يؤرخ تاريخ هذه المنظومة، ما يقول مثلا تاريخها مثلا 1189، لا، يريد أن يكتبها نظما، فقال تاريخها بشرى لمن يتقنها، بشرى. طيب إذا شفنا الباء كذا والشين كذا والراء كذا، إذا جمعنا كل هالحروف المقابلة لهذه الأرقام مقابل الحروف نجد أن المجموع يكون 1191، فهذا تاريخ نظم كتابة المنظومة. إذن المنظومة 61 بيت وتاريخها 1189. أيضا في نهاية المنظومة الجزرية قال أبياتها قاف وزاي في العدد، يعني قاف، القاف شو تساوي؟ 100. وقت وضعنا الحروف والأرقام مقابلة لبعضها، القاف أخذ الرقم 100، الزاي أخذ الرقم 7، فمية زائد 7 يساوي 107 أبيات. يقول أبياتها قاف وزاي في العدد، يعني عدد أبيات هذه المنظومة 107 أبيات. ثم قال من يحسن التجويد ينثر بالرشد. الجمل موضوع، مثلا إذا قرأنا عن حدث مثلا، رح نضرب مثال وبدي أنتوا تحسبوا لي الآن، موجود على التكست اللي تلكم سخوة. هناك حدث وقع في سنة جمر، في سنة جمر، أكتب لكم الكلمة، خلونا نشتغل شوي معلش، كلمة جمر. إذن في حادثة وقعت في سنة جمر، معناتها في أي عام كانت؟ يلا نشوف، إذن في سنة جمر، فأي عام كانت؟ فالجيم كم الجيم؟ 3 صح؟ الميم 40، الراء 200 صح؟ فالمجموع 243 مظبوط، فالمجموع 243. طيب شو كانوا يستفيدوا من هالمواضيع؟ أحيانا في مساجد كانوا يبنوها ويكتبوها، يحفروا على الرخام مثلا تاريخها، يكتبوا بيت شعر أو جملة. مثلا الإمام السعدي رحمه الله كتب اللهم صل على سيدنا محمد، بنوا مسجد وقال تاريخه اغفر لنا، تاريخه اغفر لنا. فإذا حسبته بيطلع معكم تاريخ البناء. أيضا كانوا يكتبوا على الأواني النحاسية والذهبية التي تصنع بتحت بالأسفل، يكتبوا عليها كتابة تاريخ الصناعة مثلا كذا كلام، إذا بتحوله بيطلع معك تاريخ متى. عرفتوا كيف إخواني وأخواتي؟ إذا كانوا يستخدموا هذا الأسلوب في الأمور مثلا على المخطوطات، على المنظومات الشعرية، على المساجد، على الأبنية الضخمة وهكذا. يعني حتى الملوك والأمراء، أي معلم حضاري كمسجد أو مدرسة يكتب على جزء من البناء اسم من قام بالبناء والتاريخ. الإنشاء يستلزم كتابة التاريخ بالجمل، أيضا الأواني الفخارية، التحف الفنية، الكتابة تكون صغيرة الحجم، يعني تكون صغيرة مما يستلزم استخدام الجمل في الكتابة. لأن يعني بالأول كانوا ما يستخدموا مثلا 1950، فكانوا يكتبوها كتابة. أرجو أنه يعني يكون المعنى واضح، تمام إخواني؟ ثم قال في النهاية والحمد لله لها ختام. جميع العلماء يختمون منظوماتهم بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. وهكذا انتهينا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات الفاضلات الطاهرات من هذه المنظومة المباركة، والتي هي 107 أبيات، وضاف عليها بعض الأفاضل بيتان أو بيتين فأصبحت 109 أبيات. طبعا كما قلت لكم، منظومة المقدمة الجزرية تتحدث عن التجويد وعن بعض الرسم القرآني كالمقطوع والموصول ورسم المصاحف وتاء التأنيث، تاء الأنثى، فشرحناها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في طرحها، فإن وفقت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشرح ذخرا لي ولكم ولكل من استمع ولكل من سيسمع هذا الشرح في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومع منظومات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.